فيها ترى هاجس الشوق، هاجس الشوق فيها الصبا القبلي تغنى معانا، ويانا بدر الكون مسكن فوق، مسكن فوق تارك سما الدنيا وساكن سمانا. ارفع ايدينك يا زمان الظما فوق، عند العذوبيات ولا زمانا، اليوم تتروى من الحب العروق، عقبالنا والله يتم المنانا. عذوبيات ولا زمانا، اليوم تتروى من الحب العروق، عقبالنا والله يتمم منانا. يا ساعة فيها ترى هاجس الشوق، هاجس الشوق فيها الصبا القبلي تغنى معانا، مسكن فوق تارك سما الدنيا وساكن سمانا، ساكن سمانا. سما المحبة ما بها قلب محروم، ولا حبيب ون فيها وعانا، فيها الهنا والحب والدين والذوق، يا رب ديم الحب نبع سقانا. مسكن فوق،